الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، نتابع الحديث حول سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقبل أن نشرع في الحديث، ما رأيكم في قول الله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الجزء ده بس من الآية: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. والاستفهام بتاع أتصبرون اللي احنا بنقف عليها دي استفهام تعجبي، هتصبروا على بعض ولا مش هتصبروا على بعض؟ وإذا يعني ايه فتنة؟ كلنا يفتن بعضنا ببعض. ممكن الرئيس يفتن بالمرؤوس، والمرؤوس يفتن بالرئيس، والأب يفتن بالولد، والولد يفتن بالأب والعم. تجد كده في منظومة فيها ابتلاءات وفيها محكات، بس هذا الابتلاء سنة من سنن الله عز وجل. فأنت هتصبر على هذه الفتن ولا يعني هتطلع منها خاسرا؟ إن صبرت أنت مأجور ولازم تصبر. وكم من إنسان يوم القيامة يخش الجنة على حساب آخر، تبقى بضاعته قليلة جدا، بضاعته مزجاة، يعني أعماله حبة صغيرة قد كده، والتاني يمكن كان بيعمل أعمال قد كده، فيقوم اللي عنده أعمال قد كده بس حبة صغيرين دول يضيع اللي كان معاه أعمال كتيرة. مش هو اللي ضيعه، ده التاني ضيع نفسه. ليه؟ من كثرة القيل والقال والخوض ومش عارف ايه والنقد وده والكلام ده كله، تلاقي ايه؟ يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي. ما هذه فتنة، ده بيتكلم على ده وده بيتكلم على ده. هو احنا فينا كده حد قاعد يعرف ايه اللي بيتقال في حقه؟ محدش عارف. انت بتقال عنك ايه من وراك، ولا انا بتقال عن ايه من ورايا، ولا انت بتقول ايه عن ده؟ محدش عارف. انما من الذي يعلم؟ الله. فبعدين ياخد بقى من حسنات ده ومن حسنات ده ومن حسنات ده، يدي ده ويدي اللي اتقال فيه، فتلاقي نفسك يعني ايه في الاخر. هي دي نوع من انواع الفتن. وسنة الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. هيفضل هذا التدافع بين الحق وبين الباطل، واخد بالك؟ يبقى هذا التدافع بين الحق وبين الباطل، بين الخير وبين الشر، الى ان يرث الله الارض ومن عليه. شوف: أتصبرون وكان ربك بصيرا. ده آخر الآية، مطلع على عباده، يرى أفعالهم ويسمع كلامهم. فدايما كده خليك مع القرآن وقاف ومتأمن ومتدبر، لأن الله يخاطبك أنت، فافتح قلبك لكلام الله عز وجل. احنا ما زلنا في سمات الدعوة في المرحلة الأولى قبل الهجرة، سواء كانت الهجرة للحبشة أو الهجرة للمدينة، ما زلنا في مرحلة التربية والتمحيص، المرحلة الأولى، المرحلة اللي أنتجت الرجال اللي هم ابتلوا في الله ابتلاء شديدا ففعلا صبروا، يعني اشتد عليهم الابتلاء فصبروا. وذكرنا بقى نماذج مما وقع لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وستنا أسماء بتروينا كده حديث أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه أكتر حاجة شفتيها المشركين عملوها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يعني كان المشركون قعدوا في المسجد يوما يتذاكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول في آلهتهم، بينما هم كذلك إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه بأجمعهم كلهم، فأتى الصريخ إلى أبي بكر، واحد جري لأبو بكر قال له الحق صاحبك، هم كده شكل النبي داخل قاموا عليه مرة واحدة، فواحد جري لأبو بكر قال له الحق صاحبك، فقالوا أدرك صاحبك، فخرج من عندنا أبو بكر اسمها اللي بتروي من عندنا من بيتهم بنت أبو بكر رضي الله عنها وأرضاها، فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربع، الغدائر اللي هي الضفائر الأربع كده ورا شعره رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال فله عن رسول الله، اتله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا على أبي بكر رضي الله عنه. قالت أسماء فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني هو لما قال لهم انتوا بتضربوا راجل كل جريمته ان هو بيقول ربي الله فصبوه، انت بتدافع عنه، طب تعالى انت بقى. وانهالوا عليه ضربا رضي الله عنه وارضاه. الرواية الثانية بتقول يعني ان هم عبادة عبد الله بن عمرو بن العاص جميلة، يعني ان هم جلسوا مرة في الحجر، حجر اسماعيل المشركين، فقعدوا بقى يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل اللي هم يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا محدش صبرنا قوي عليه ليه؟ لقد فعل الآتي، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جمعنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، احنا خلاص كده ما عدناش قادرين. وهم بيتكلموا كده بينما هم كذلك، ها، طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن حجر يعني، ثم مر بهم طائفا بالبيت بيطوف، فلما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، يعني عارف قعدوا كده يلعبوا له حواجبهم وحركاتهم كده ويتريقوا على الكلام اللي هو بيقوله، واخد بالك، نوع من السخرية كده. بيقول يعني عمرو بن العاص قال، روى الحديث يعني بيقول قال فعرفت ذلك في وجهي ثم مضى، بان عنه اتضايق بس يعني ايه مشي يعني كمل يعني. فلما مر بهم الثانية، ما بيلف يروح جاي عندهم هنا وبعدين يلف عندهم هنا، فلما مر بهم الثانية صلى الله عليه وسلم غمزوه مثله، قال فعرفت ذلك في وجهي ثم مضى صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها برضو نفس الكلام، فقال، شوف بقى النبي عليه السلام هم عاملين بقى يتريقوا عليه ويتغمزوا عليه وعمال يطوف حوالين الكعبة. ساعات الواحد مهما كان عندهم من الحلم والصبر انما لابد ان يكون في بعض المواقف قويا يظهر قوته، واخد بالك، دي مطلوبة. فالمرة الاولى سابهم والتانية سابهم، لما جات المرة الثالثة بقى ونفس الكلام وغمزوا ولمزوا، فلما جاءت الثالثة قال لهم تسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. تعرفين بقى يعني ايه معناه لو بطلتوش. فلما سمعوا هذا منه صلى الله عليه وسلم أخذت القوم كلمته، كلهم كده راحوا شكشين وراحوا خايفين، وسبحانك يا رب، كان النبي صلى الله عليه وسلم لكلامه وقع عليهم على طول غصب عنهم، يروحوا كده مكسورين وقاعدين وخايفين، حتى انهم قالوا بعد كده، واخد بالك، حتى ما منهم رجل الا كانما على راسه طائر الوقع، يعني كده كانه تسمر في مكانه، حتى ان اشدهم فيه وصى قبل ذلك اللي كان عمال يوصي الناس عليه، اللي كان عمال يقول اللي يشوفه يقول له ويبهدله، اللي كان عمال يقول كده في الاول، اشدهم عليه وصى اللي كان عامل فيهم دون يعني قبل ذلك ليرفعه بأحسن ما يجد من القول. يرفعه يعني ايه؟ عمال يسكره يقول مسحنش حك علينا خلاص مش قصدين، اللي كان الاول بيسخنهم لما سمع الكلمة تحول الى انسان عمال كده ايه يهدئ فيه ويقول له معلش وما والكلام ده بلد، ويقول فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انا الذي اقول ذلك، انا اللي بقول لكم كده يعني، واخد بالك، يعني فطافوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم من عيب، أنت عملت تقول كذا كذا، فقالوا آه أنا اللي بقول كذا، أنا الذي أقول ذلك. قال عمرو بن العاص فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، يعني بعد كده بعد ما هو بقى كده خافوا شوية، واحد بقى مسك الهون دبيا يعني إيه بعد المسألة هديت، قال له أنت اللي بتقول كذا، قال له أنا اللي بقول كذا، آلهتكم وكذا، فمسكهم من مجمع ردائه وقول بقى إيه. فأقام أبو بكر رضي الله عنه دونه وهو يبكي ويقول أتقت رجل أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه، واخد بالك، فإن ذلك بيقول بقى لأشد ما رأيت من قومك، أو إيه شد ما بلغت منه. ده عمرو بن العاص يحكي هذا، ده أشد حاجة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. ده غير كده اللي هم حاولوا قتل النبي أكثر من مرة، ولكن الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس. دي في آية سورة إيه دي بقى؟ حد عارف الآية دي الجزء نفسه؟ ها؟ أحسنت. دي في سورة المائدة، وسورة المائدة سورة مدنية، سورة مدنية، إنما في مكة كان الله عز وجل يعصمه يعني من الموت أو القتل. فلما نزلت هذه الآية كان للنبي حارسا صرفهم خلاص، والله يعصمك من الناس، صرفهم عنه صلى الله عليه وسلم، ما عادش ليه حراسة، واخد بالك، وبقت الحراسة من عند الله سبحانه وتعالى، على الرغم ان ربه كان عاصمه في الاول والاخر، بس كان في الاول مسألة التمحيص والابتلاء دي كانت متروكة. ابن عباس بيقول رضي الله عنهما قال ان الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر مرة فتعاقدوا، يعني اقسموا باللات والعزى ومناة الثالثة ونائلة وإساف، كل دي أسماء آلهة بيعبدوها من دون الله، وقالوا لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد لم نفارقه حتى نقتله. سمعت الكلام ده بنت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، فأقبلت تبكي حتى دخلت على أبيها صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. لهم قعدوا بقى وتأمروا، قالوا كل واحد اتأمر، فسمعت الكلام بتنبه أبوها صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني أريني وضوءا، هاتي له مية توضى يعني أريني وضوءا، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم، يعني كده راح تبصين تحت كده الأرض، في صدورهم وعقروا في مجالسهم، يعني إيه كأنهم تسمروا في المجلس مش قادرين يقوموا، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل، فأقبل صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من التراب ثم قال شاهت الوجوه ثم حصبهم بها، فما أصاب رجل منهم ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. كل واحد أصابه كده يعني نوصل عمزي كده شوية شاهة الوجوه، واخد بالك، ودي برضو عملها صلى الله عليه وسلم فين؟ في غزوة بدر، لما كده افتقد الجيش وبص على جيشه وعلى جيش المشركين ودعا ربه قال اللهم إن تلك هذه العصابة من أهل الإيمان لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم أنجز لي وعدك، قاعد يدعي وراح مسك كده حفنة من التراب أو الحصى وألقاها في وجوههم وقال شهت الوجوه، فما من مشرك إلا وأصاب أو أصيب من هذه الإيه من هذه الحفنة من التراب أو من الحصى. وأنزل الله قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا إذاء المشركين دول بقى انتقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا بقى مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، وسيدنا عثمان بن عفان كان له عمه كان يلفه في حصير من أوراق النخيل، يجيب كده ورق النخيل ويحط فيه سيدنا عثمان جواه واخد بالك، ثم يدخنه من تحته، حط كده دخانة من تحته عشان يحس بالخنقة وما إلى ذلك، واخد بالك. ولما أسلم سيدنا عثمان عمه أخذه، عمه اسمه الحكم بن أبي العاص بن أمية، فربطه أو ثقه رباطا وأقسم ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام، فأقسم عثمان قال له والله من ساب الإسلام. فلما رأى عمه صلابته في دينه تركه. شوف يا أخي الواحد لما بيضعف قدام أي خصم أو قدام عدو بينال منك، ولما تكون قوي تصدر حتى القوة. قال له خلاص مش فاكر، زي سيدنا مين؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص لما أمه إيه امتنعت عن الطعام والشراب، وكان بيحب أمه قوي، فقالت له شوف بقى أنا لن أذوق طعاما ولن أشرب شرابا إلا أن تترك هذا الدين، وإلا مت. يعني أنا هموت نفسي بالامتناع عن الطعام والشراب، وبعد كده الناس يعينوك ويقولوا لك يا قاتل أمك لو أنت ما سبتش المسألة دي. طبعا قال لها يا أمه والله إنك لأحب الخلق إلي، يعني بحبك كل حاجة، ولكن والله يعني لو لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الأمر لن أترك، فكلي أو لا تأكلي أنت حر، بس أنا الدين مش هسيبه. خلاص سمعت القرار، لا خلاص تأكل بقى، إنما لو عشان خاطر يا أم عشان خاطر كل طيب، طب بس سيبيني شوية أفكر، طب عند يومين، طب بعد 3 أيام. الكلام ده كله بيظهر اللي قدامك إن أنت ضعيف السنة، ده شكله هينخه هيسيبه، بس سيبه اضغط عليه شوية كمان، واخد بالك؟ هو ده اللي خلى الصحابة لما تقرأ كده في اللي حصل لهم، مثلا زي مثلا ما حصل لسيدنا مصعب بن عمير. احنا قلنا سيدنا عثمان، مصعب بن عمير كان من ايه؟ يعني كان من انعم الناس عيشا ومن انظر شباب مكة، وكان كده لما تقرأ في ترجمته كان اذا مشى في طريق يبقى اثر الطيف في الطريق حتى يرحل، بتاع سيدنا مصعب بن عمير كان عايش منعم، عايش في عيشة مش بعد كده، واخد بالك؟ فنفس الكلام برضو امه، واخد بالك؟ حاولت معاه انها جوعته وخرجته من البيت والكلام ده عشان يعني حياته صعبة، ومع ذلك ما بلغ بها الجهد سابت المسألة وقت منه الجد. تبقى المواقف ساعات انت محتاج الا مواقف تكون فيها جد شوية، جد شوية. ليه؟ لان احنا عندنا قاعدة يقولك ايه، من لم يدع بالقرآن يدع بالسلطان. اللي مش هتخوفه الآية والحديث وقال الله وخاف ربنا وتفضل تتكلم يا اخوانا ما ينفعش، والدماء وحرمة الدماء والتخريب والتدمير، بلاش يا اخوانا الخراب، بلاش يا اخوانا كذا، ولا حياة لمن تنادي، فلازم تكون في قوة راضعة. خلاص وبعدين هيفضل يقول لك ده مش بيعملوا كذا، وتسمع كل يوم بقى اللي انت عمال تتابع طبعا، واللي كان امبارح بيقلع ما كانش بيقلع، واللي كان مش عارف طلع من انصار ايه اسفين، وتلاقي حاجات عماله تتقلب واحداث عماله تلعب، واللي اتقال عليه شهيد يطلع ميت في حادث عربيه ومش عارف ايه، في كده احداث الهدف منها زعزعه البلد. خد بالك انا والله كنت كده امبارح بس افكر، قلت الله ده في ناس فعلا فعلا ناس نسيهم التاريخ في الايام دي، الايام دي مش بقول لك من لا في الايام الاحداث دي نسيهم التاريخ، ولكن الله لم ينسهم، فعلا ماتوا شهداء. تفاكر ال 16 عسكري ولا 15 جندي اللي ماتوا وهم صايمين وكانوا بيفطروا، هم بيفطروا على الحدود، كانوا صوام بيتناولوا طعام الافطار، ولقوا الله على هذا. محدش كان حد شاف صوره ليهم، حد عرف اسم ليهم، حد اي حاجه عنهم ابدا. توهم التاريخ. عارف ليه؟ لاني بيذكرني بمقولة عمر، لما دايما اذكرها لكم، لما كان في احد السرايا واحد جنود القائد السرية سيدنا عمر بيساله قال له من عندك مات؟ قال له مات فلان وفلان وفلان امير المؤمنين، ومات اناس لا تعلمهم انت يا امير المؤمنين. فسيدنا عمر بكى وقال وما يضر ابن الخطاب ان كان لا يعلمهم، يكفي ان رب عمر يعرفهم. انتهت المساله. في ناس كده كتير جدا، وفي ناس الدنيا قامت عليهم وهو لجان، ولكن لا قيمة لهم عند الله، واخد بالك؟ بس الدباجة والكلام دول واخد بالك مسألة. فأنا عايز أقول لك في بعض المواقف الإنسان لازم يكون فيها قوي. رب البيت في البيت، لو أنا رب في البيت وعمال أدلع في الولد شوية مش عارف إيه، طب عاوز إيه؟ عاوز كذا، حاضر، أنت رايح فين؟ أخرش، جه الساعة 2، إيه اتأخرت ليه كده؟ ما فيش، مرة جاي الساعة 3، إيه الساعة ما اتأخرت ليه؟ معلش أصل طب أقعد خش. مرة في مرة الوضع يتمادى، هينساق فيما لا تحمد عقبه، انما لما يجد الجد في موقف منك خلاص هيرضح. طب طبعا دي على طول، طب عاوز ايه عاوز كذا، لا مفيش النهارده اقعد، انا ما بحبش هو ده الموجود شكله اللي هو لازم. يا اخوانا لا، المساله عايزه توازن، لا كده على طول ولا كده على طول، واخد بالك عشان الامور تستقيم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش كده، احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته العاليه جدا انه رؤوف رحيم، انما صلى الله عليه وسلم ما كان شجاعا قويا، لا ده كان اشجع الناس صلى الله عليه وسلم، وكان بيهدد جئتكم بالذبح لموقف يتطلب كده، عاوزين يشوفوا العين دلوقتي فيقوم يخافوا ويرتعدوا. ها ولما ياخد السيف من الراجل يقول له ها من يمنعك مني، يقول له يا محمد كن خير اخذ، خلاص انا في سجن عشان من الراجل. طب تسلم؟ لا مش هسلم، بس طب امشي خلاص. يبقى مطلوب المواقف عشان انت ايه ما تطلعش برضه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعارك وكان يمسك السيف، واخد بالك، ولما توعدوا اميه بن خلف او ابي بن خلف احد منهم يعني، لما قال انا اقتله دعوني اقتل محمد، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال انا باذن الله اقتله، واخد بالك، بغزوه احد. انت عارف المشرك ده مات بايه؟ مات من شده صدقه ان رسول الله سيقتله. هو عنده دي خلاص، في ده قال ايه حتى ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قابله المعركه ضربه ضربه خفيفه لا تقتل او لا تميت. فلما اصحابه يقولوا كده الاول عمال ينعق الصوت عمال قال له ماذا بك؟ انت ما فيكش حاجه، ده انت جرح بسيط جدا يعني. قال لهم لا، انه اقسم علي لو راني لقتلني ولو بصق علي لقتلني. هو قال لك هو قاله موتني، وبها مات، وبها مات، واخد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض المواقف يبقى عنده هذه المساله مطلوبه، مطلوبه القوه، مطلوبه الحس، مطلوبه الشده في بعض المواقف، واخد بالك. ولما هنيجي شويه كده قدام سيدنا لما مر على صبرا آل ياسر، ها وهم عاملين عذاب، يا رسول الله الدهر كله بيقول له كده سيدنا ياسر، عاملين عذابه هو كده مربوط هنا في عمود وابنه في عمود وزوجته في عمود، وعاملين يعذبوا الثلاثه. ف سيدنا ياسر بيقول له الدهر يا رسول الله نفضل كده على طول معذب؟ قال له صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يقوم يموت هو ياسر، وبعدين تغلظ سمية القول لأبي لهب أو لأبي جهل فيضربها بحربة فيقتلها، اللي هم أول شهيدة في الإسلام سمية رضي الله عنها وأرضاه. الناس دي لما صمدوا وصبروا طلع جيل متربي، طلع جيل فتح الدنيا كلها. سيدنا مصعب وسيدنا أبو ذر، واخد بالك، طبعا اهل مكه ضربوه لما دخل مكه يسال عن النبي عليه السلام، مجرد بس كان داخل يسال ضربوه حتى يغشي عليه، وكاد ان يموت لولا ان العباس خلصه رضي الله عنهم. بدات بقى قريش في سلسله تعذيب الموالي العبيد، ليه؟ ما الساده ليهم منع، يعني عمر الخطاب قومه يمنعوه، سيدنا ابو بكر ليه قومه يمنعوه، سيدنا عثمان، انما الموالي بقى اللي هم المساكين، يعني سيدنا اللي هم زي مثلا كتير بقى زي بلال وعمار ووالده هو ياسر وامه سميه وصهيب وخباب وعامر ابن ابي عامر ابن فهيره، كل دول ومن النساء كان الزنيره والنهديه، كل دول ظهر بهم الاسلام وعذبوا. عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه قال اول من اظهر اسلامه سبعه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين أبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله فمنعه الله عز وجل بعمه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم الموالي بقى كلهم دول أخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وسهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم، يعني إيه؟ يعني وافقهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان. يعني كل واحد كان بيتعذب في مكانه إلا بلال، ده ما كانش عنده إمام، كانوا بيدوه ده الولدان يربطوا في رقبته الحبل يطوفوا به في شوارع المدينة، وبعدين يرموه في الحر الشديد على ظهره، ويلقوا عليه الصخرة. ومع كل هذا طبعا تعلمون أن بلال ما كان يزيد على قوله إيه أحد أحد، يتعذب ويقول أحد أحد، هذا الجيل الذي صبر على هذا البلاء. طبعا كان بلال يردد هذا النشيد الخالد كلما اشتد عليه العذاب. وطبعا آل ياسر أكثر من رواية، اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، واخد بالك. وعثمان بن عفان قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى بالبطحاء حتى أتى على آل عمار بن ياسر، فقال أبو عمار يا رسول الله الدهر هكذا؟ فقال له النبي اصبر. قال اللهم اغفر لآل ياسر، اللهم اغفر لآل ياسر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني الرعيد الأول الذين عذبوا في الله وأوذوا في الله وصبروا لهم الدرجات، اللي هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين كان لهم السبق الدخول في الإسلام. واقرأ كده بقى في ترجمة مين؟ سيدنا خباب بن الأرت، خباب اللي اشتد عليه العذاب، وكان يعمل عند امرأة اسمها أم أنمار، أم أنمار بنت سباع الخزاعية، كان بيعمل حدادا. لما أسلم سيدنا خباب، لما أسلم كانت هذه المرأة تلقي على ظهره، تجلسه على الرماء اللي هو الحصى المحمي الجمر، الجمر، وتضع على صدره الحجر حتى لا يستطيع أن يتقلب. فكان ينز من ظهره الدهن يطفئ هذا الجمر. ولما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وكان صلى الله عليه وسلم متوسد بردة في ظل الكعمة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. شوفنا يقول لهم انتم يعني بيهون عليهم لما فيه ده الجود خفيف اللي كان قبليكم، كان بيتحفر له في الأرض وتحط في الحفرة وتجيب المنشار وتحط في نصفه فيخلص هذا المنشار إلى لحمه وإلى عظمه وما يترك هذا الدين، صابر ما بتركش، مش انتوا بس اتعذبتوا، كل من جاء بالحق عذب هكذا. وخدوا بالكم يا اخواننا فعلا العذاب ده ما كانش في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، بس كل اللي أسلموا وآمنوا وقروا لله بالوحدانية من قبل أوذوا في الله. قصة أصحاب الأخدود كان في زمان من؟ كان في زمان فرعون، واخد بالك، في زمان فرعون. وفرعون ده كان يعني كل من كان يلقب حاكما لمصر في هذا الزمان كان يسمى فرعون، اللي هو طبعا الغلام اللي كان صبر والكلام دول، وبعدين ناس أسلموا وشقت لهم الأخاديد في الأرض، شقت لهم الأخاديد في الأرض، وهم صبحوا حتى جاءت المرأة التي تقاعست وكان على إيه على ذراعها طفل، كل عمالة ترن في فدي بس عشان الطفل كده تردد شوي. فأنطق الله الغلام وقال يا أمه تقدمي إنك على الحق، تقدمي إنك على الحق. فسنة التعذيب دي والابتلاء في الدين دي سنة قديمة موجودة مع كل الأنبياء. سيدنا إبراهيم ألقى في النار عشان دعا قومه لتوحيد الله عز وجل، وأتباع سيدنا موسى برضو، فرعون عمل فيهم يستحي نساءهم قتل أبناء إلى آخره اللي احنا عارفينه دول. فالنبي عليه السلام ومجال فرعون التي كانت ترشت، فكل هذا كان موجود. فلما يجي النهاردة النبي عليه السلام يقول للصحابة أنه كان من كان قبلكم كان بيحصل له كذا وكذا وكذا، اصبروا وربنا عز وجل سيتم هذا الأمر، هيتمه سبحانه وتعالى. عشان كده قال والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وبالفعل تم الله الأمر وتم الدين، وإجا وقت على العالم كان الدين دون تقريبا بيغزو أكثر من نصف البقعة الأرضية، فتوحات بقى الإسلامية راحت الهند والسند وبلاد. ولما عقبة بن عامر وقف كده على شاطئ البحر قال والله لو أعلم أن من ورائك أناس لخطك لأذهب إليهم، وقف كده على البحر على آخر البحر بعد ما تمت الفتوحات. فأتم الله عز وجل هذا الدين. المشكلة النهاردة بقى الدين، الدين لما كان في الأول كان المسلمين بيخشوا على غير المسلمين يفتحوه فكانوا داخلهم في الإسلام. النهاردة أنت ما أنتش عارف تجيب المسلمين للدين صح، أنت ما أنتش عارف تقيم المسلمين أن يكون أن يكونوا عبادا لله. مسلمين النهاردة عشان يبقوا عباد كده يخشوا المساجد ويصلوا أو يتحلقوا بأخلاق الإسلام ويتحلوا بأداب الإسلام، أنت النهاردة بقت المشكلة فيها خلط، والنبي تنبأ من ذلك، تنبأ بذلك، واخد بالك؟ لما قال كنا في شر فجاءنا الله بهذا الخير، واخد بالك؟ حديث حذيفة بن اليمان، هل بعد هذا الشر من خير؟ نعم، وبعد قال فيه دخل في آخر يعني. ما دخل يا رسول الله؟ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها إليهم قذفوهم فيها. ففي هذا الزمان النهاردة شوف أنت كده اسمع كل بيتكلم في الدين، أنا بقى بحجاديا هو ده لك، هو ده الإسلام، هل هذا هو الإسلام؟ مش عايز كل واحد طالع ومش عارف الإسلام أي حاجة وهو نفسه مضيع ومفرط، بس عمال يتكلم وينتقد في دول وينتقد في دول وينتقد في دول وعاوز إسلام تفصيل عليه، هو إسلام يبيح له ما يحب، عاوز إسلام يبيح الغناء والاختلاط والتبرج والسفور، ولما حد يقول له ده ما ينفعش وحرام ومخالف، هو ده إسلام، ده الإسلام، التشدد والكلام ده مش عارف إيه، هو ده الإسلام. هو النهاردة ناس عاوز إسلام يوافق أهواءهم، يوافق أمزجتهم. فالإسلام لما ناس تنبأ أتمه الله عز وجل، بس محتاج النهاردة لنصرة من أهله، من الذين يحملونه، من الذين يتشرفون بحمله، إن أنت تنصر هذا الدين، أن وجدت مكانا للنصرة تنصر. انصر يا أخي أخذ بظهر الغيب، ما تسمحش لحد يتكلم عن مسلم ولا عن واحد بيدافع من أجل الإسلام ولا كده كلمة صحه، قل يا أخي اتقي الله أنت مش مسلم، بس خليك كده مؤمن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إلى أن قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. واخد بالك؟ أنت لازم تكون كده بقلبك دايما مع أهل الدين ناصرا للدين. أنت بتعمل دي ليه؟ عشان الدين. كان إخواننا زمان لما كان بيخش مش عارف مسائل الانتخابات تقول لك والله بص ده 10 راجل بتاع الدين أنا أنجحه، كفاية النية دي والله، أنت غير كده أنت مش تاخد ذنب، يعني إن أنت اخترت واحد صاحب دين مثلا يعني وطلع من بعد كده راجل مش بتاع يعني طلع بيعمل حاجه جدب ولا طلع ما لكش ذنب، انت ليس لك، انت اخترته لدينه بس، ثم خالف هو خلاص يتحمل، هو بقى هو يتحمل، انما لا تنصر عليه احد، لا تنصر عليه احد من صاحب دين. كان في ناس زمان جمله بيرددوها كتير قوي تبقى جمله ما ينفعش تتقال وغلط تنقال، يقول لك يا اخي والله انا بتعامل مع واحد مسيح سمي المسلم، قلتش الكلمه دي ما تنشرهاش، غلط غلط ما تقول هذه الكلمه، لان المسلم عند الله حتى ولو كان عاصيا فاجرا مسلم نطق بالشهاده عند الله افضل من مشرك يدعي ان لله ولد. لازم تفهم كده، انت ما تقولش احسن من ده ابدا، وما تشيعش المساله دي ما تنشرهاش، واخد بالك؟ من أدراك قد تكون هذه السياسة عشان أنت تقول كده، فتبقى كده عشان تبقى أنت تقول كده، فخليك حريص في لسانك في كلامك حتى لا تؤخذ بهذا الإيه بهذا الكلام. طيب إحنا قلنا هؤلاء الذين خباب، وبعدين اللي عزبوا زي عامر ابن فهيرة اللي أسلم قبل أن يدخل النبي دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وبرضو برضو دون يعني أهين كثيرا رضي الله تعالى عنه أرضاه، سعيد بن جبير لابن عباس بيقول لابن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ سعيد بن جبير تابعي يسأل ابن عباس صحابي بيقول له المشركون كانوا بيبلغوا من أصحاب رسول الله من العذاب ما يعذرون به في ترك، يعني كان بيعذبوا عشان يوصلوا مرحلة ان هم يتركوا هذا الامر. فقال ابن عباس: نعم والله، ان كانوا ليضربون ليضربون احدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر ان يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده. قال ابن كثير: وفي مثل هذا أنزل الله عز وجل قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد. وطبعا قصة الصحابي الجليل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن عادوا فعد، اللي هو سيدنا عمار بن ياسر لما بقى مات أبوه وماتت أمه رضي الله عنهم، فقال له: يا رسول الله، يعني أنا اليوم أكرهت على كلمة أن أذكرك بسوء. قال له: كيف تجد قلبك؟ قال له: مؤمن، مؤمن بالله. قال له: خلاص، إن عادوا فعد. شوف الرخص الجميلة وشوف رحمة ربنا، بدل أنت مكره. عشان كده بقى وضع صلى الله عليه وسلم القاعدة التي أخذت من هذه الآية: إن الله تجاوز لي عن أمتي إيه؟ الخطأ والنسيان وما استكره عليه. استكراه، الاستكراه. بس أنا عاوز أقول حاجة، إن في تفاصيل في المسائل دي، في تفاصيل الناس ساعات بتاخد الحاجات دي ما تصدق. هاخد بالك، ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الإكراه، هاخد بالك، ايه هو الخطأ؟ ايه هو الخطأ؟ في فرق بين الخطيئة وبين الخطأ. في آية في سورة الأحزاب في الآية رقم 3، واخد بالك، جزء من آية يعني مش فاكره يعني: ولكن ما تعمدت قلوبكم، آخر آية كده. لا، قبلها في كلمة برضو: لا يأخذكم الله إيه؟ لا، مش باللغو في أيمانكم، لا. إن الخطأ شيء والخطيئة شيء. الخطأ إن الإنسان عن غير قصد بيخطأ، عن غير قصد، مش قصده غلط. عشان كده في قتل اسمه قتل إيه؟ قتل خطأ، غير قتل العمد. طب ما ده قتل وده قتل، انما قتل العمد خلاف بين اهل العلم على خلوده في النار، واخد بالك، بنص الايه: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه، واخد بالك، وما كان المؤمن ان يقتل الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتيجي الديه. فالقتل الخطا على الرغم ان هو خطا غير متعمد، بس في ديه، وديه شديده. الصيام بقى 60 يوم متتابعين، واللي مش لاقي الاباء طبعا العتق، ما فيش عتق، صيام، وبعدين ايه الكفارة اذا ما كانش قادر يطعم 60، اذا ما كانش قادر يصوم، واخد بالك. والدية ده في دية قبل ده كله، يعني الناس بفهم ان القتل الخطأ دون كفرته انك تصوم او لا، ده الصيام دون تكفير لك انت، صيام تكفير، واخد بالك. انما حق الولي الدم ياخد الدية، ده القتل الخطأ، ده القتل الخطأ. إنما قتل العمد قصاص، قصاص، بيقتل القاتل، واخد بالك. الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بالإحسان إلى آخر. فالصحابة أعطاهم الله الذين عذبوا هذه الرخصة للتلفظ بألفاظ خلاف ما تقره قلوبهم، خلاف ما تقره قلوبهم، إن قال بلسان وقلب مطمئن فهذا إيه؟ فهذا لا شيء عنه. كان يا أخوانا الكلام ده كله احنا قلناه دول، كل هذا الكلام كان في السمة الثانية من السمات التي اللي هي كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب دي، السمة الثانية من 6 سمات. السمة الثالثة بقى في هذه المرحلة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الصبر على الإيذاء، حالة التربية بقى على الصبر الإيذاء دي، ويبقى هو إيه؟ هو الحديث في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، عشان نشوف كيف تربى هؤلاء على الصبر وما الذي وقع عليهم حتى صبروا خلال هذه المرحلة. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء. اللهم ارزقنا فيها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم وفق كل مريد للخير فيها، اللهم وفق كل مريد للخير فيها، وعليك بكل مريد للشر فيها. اجعل كيده في نحره، واجعل العاقبة والدائرة عليه، واجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.